الشارح رحمه الله تعالى ورحمه المصنف نفعنا بعلو منك الدارك فيجوز للمسافر اي المتلبس للسفر قطر الثلاث الرباعية لا غيرها من ثنائية وثلاثية وجواز قطر الثلاث الرباعية لخمس شرائط الاول ان يكون سفره اي الشخص في غير معصية قال هو شامل للواجب كقضاء دين وللمندوب كصلة الرحم وللمباح كسفر تجارة أما سفر المعصية كالسفر بقطع الطريق فلا يترخص فيه بفصل ولا دم. وصلنا إلى كلام المحشي في صفحة 10 و200 من نسختي التي معي والتي يقول فيها المحشي رحمه الله تعالى وفعل بعلوم من الشريعين قوله أي المتلبس للسفر يعني السفر الأول والثاني في صفحة 210 قوله أي المتلبس للسفر أي العازم عليه إذا يجوز للمسافر قصر الصلاة إذا كان متلبسا بالسفر إذا بدأ السفر وعرف في المرة السابقة متى يبدأ السفر ومتى ينتهي فالرخصة تكون عند التلبس لا عند النية قال أي لا العازم عليه ولم يتلبس عزم ولم يتلبس لا يترخص قال لأن صيغة اسم الفاعل سافر سافر اسم فاعل من الرباعي سافر سافر المضارع يسافر وتخلق حرف المضارع من المضموم وتكتب ما قبل الاخر سافر صيغه اسم الفاعل من غير السافر لان صيغه اسم الفاعل حقيقه في المتلبس به دي قاعده ضابط من ضوابط الصرف ما معنى اسم الفاعل اسم الفاعل له حقيقه وله مجال فحقيقته المتلبس به اسم الفاعل كاتب المتلبس بالسفر اسم الفاعل ضارب المتلبس بالضرب اسم الفاعل مسافر المتلبس بالسفر حقيقة في ذلك قد يكون مجازا في غيره لكن الحقيقة في المتلبس قال فالمسافر حقيقة في المتلبس بالسفر وفعل التفريع أعطاك القاعدة الضربية اسم الفاعل حقيقة في المتلبس بالفعل إن بنى على ذلك يتفرع على ذلك أن المسافر هو اسم فاعل حقيقة في المتلبس للسفر والضارب فاعل حقيقة في المتلبس للضرب وهكذا أشار الشارح بذلك إلى أنه يجوز له القصر هو المسافر يعني من حين تلبسه في السفر ولا يتوقف على قطع المسافة بالفعل بمجرد أن بدأ السفر وعرفنا في مرة سابقة أن بدأ السفر عند مجاوزة سور المدينة مثلا هو إلى الآن لم يقطع أي مسافة لكنه قد تلبس للسفر يعني من حين تلبسه للسفر ولا يتوقف على قطع المسافة بالفعل فالجواز من ابتدائه لا من انتهائه يعني لا نحتاج إلى أن نقول له ترخص عندما تنتهي من السفر يعني مثلا فلان سافر إلى مكة المكرمة ورجع فهو كان مسافرا فهو مجاز في المسافر يعني نقول مثلا وصل المسافر ألا نقول هكذا في اللغة وصل المسافر كيف وصل وهو انتهى سفره كيف هو مسافر وقد انتهى سفره يبقى مسافر في المجاز الحقيقة كما عرفنا أنك تقطع المسافات فعلا أو أنك بدأت السفر فعلا حقيقة في المتلبس بالفعل لكن نقول وصل المسافر انتهى سفره المسافر إطلاق المسافر على الذي وصل ده مجاز ليس حقيقة إذا فالكلام يقول إيه بقى الجواز من ابتدائه لا من انتهائه رغم أنه يطلق على من وصل أنه مسافر لكن هذا مجاز فلا يترخص سافر حج والمكان الذي يقصده أم انتهى إلى أن رجع رجع إلى بلده لا لا لا لم ينتهي أخذنا يا سيدي الحديث المرة السابقة أين ينتهي السفر؟ أين ينتهي السفر؟ عند انتهى من التوقف من رخص السفر فين؟ ينتهي فين؟ أنا وصلت إلى مكة المكرمة لم ينتهي السفر وصلت إلى المدينة المنورة لم ينتهي السفر وصلت إلى دمشق لم ينتهي السفر متى ينتهي السفر؟ زي ما يكون الى بلدي او لغير بلدي المهم عندما ينتهي خلاص عرفت ضابط الابتداء والانتهاء يخرج هنا ان ايضا الهواصل المكان الذي يقصده هو الجواز القائم للجواز بالمعنى قد يقصد المكان ويقيم فيه حيث انتهى السفر وقد يقصده ولا ينتهي السفر انتهى السفر عرفنا ضابطها ونضبطها عملنا خريطة كبيرة انتهى السفر قد يكون في القاهرة وقد يكون في الاسكندرية الأصل يعني إذا لم يكن هناك أي من الأمور التي قررناها المرة الماضية وصل إلى مكان إذا انتهى السفر لا ينتهي السفر لازم نسافر أصل الجواز ليس قائما الجواز الموضوع الجواز. معلق على انتهاء السفر يا شيخ سامح انتهى السفر أو لم ينتهي السفر الموضوع خشن لا يحتاج إلى كل هذا التفصيل والوقت انتهى السفر أو لم ينتهي قوله قصر الصلاة يجوز للمسافر قصر الصلاة الرباعية قصر الصلاة أي المعهودة شرعا إيه هي الصلاة المعهودة شرعا قال وهي المكتوبة أصالة أصالة يعني مكتوبة بأصل الشرع ليخرج المنذورة المنذورة مكتوبة ولكنها ليست تسمح أصالة مكتوبة كتبها الشخص على نفسه عندما نظر وإلا فهي لم تكن مكتوبة عليه إذا مكتوبة أصالة يعني بأصل الشرع قبل أن ينذره على نفسه أي المعهودة أي المعهودة شرعا وهي المكتوبة أصالة فأل المكتوبة أو الصلاة ألف الصلاة خسر الصلاة ألف الصلاة وطبعا اللام هنا لام شمسية تضغم في الصاد المهم أن هذه الألف واللام التعريفية هي للعهد الشرعي خسر الصلاة فقال للعهد الشرعي وخرج بالمكتوبة النافلة قال المكتوبة أصالة المكتوبة خرج بها النافلة المكتوبة أصالة خرج بها المنذورة خرج بالمكتوبة النافلة وبالأصالة المنذورة خلاص وأما المعادة فله قصرها إن قطر أصلها وصلاها خلف من يصليها مقصورة أو صلاها إما أو صلاها إماما سواء صلى الأولى جماعة أو فرادى كما صرح به العلامة الضمي وغيره يبقى المعادة صليت أنت في وحدك ثم أردت أن تعيد الصلاة صليت الصلاة وحدك أو في جماعة ثم دخلت مسجدا آخر فيندب لك أن تصلي مرة أخرى إذا وجدت جماعة الصلاة قائمة صلاة الظهر في بيتك أو صلاة الظهر في مكان آخر ثم جئت ووجدت في المسجد جماعة وقرنا للظهر أيضا فيندب لك أن تعيدها مرة أخرى لا تجد حتى تصلي مع جماعة الظهر مرة أخرى كما جاء بذلك الحديث الصحيح هذه تسمى الصلاة المعادة فقال وأما المعادة فله أي المسافر قصرها إن قصر أصلها أنت صليت في بيتك إيه مقصورة ولا تامة إن كنت قصرتها في بيتك فلك أن تقصرها الآن في المعادة أما المعادة فله قصرها إن قصر أصلها بشرط أن تصليها أو تصليها خلف من يصليها مقصور إذا أنت صليت في بيتك الظهر مقصورة وجئت إلى المسجد فوجدت جماعة يصلون الظهر قصرا إمامهم يصلي قاصرا لك أن تعيد الصلاة وراءه قصرا أو أن تصلي إماما في هؤلاء الناس فتكون وتقصر الصلاة ومن خلفك بعضهم يقصر بعضهم يتم الكل يقصر كما يتم الكل يتم يجمع أو صلاها إماما سواء صلى الأولى جماعة أو فرادى يعني سواء صليت الأولى في بيتك وحدك أو صليت مع جماعة في بيتك أو في مسجد آخر وجئت إلى مسجد ووجدت الناس يصلون الظهر أو يريدون أن يصلوا الظهر فتريد أن تعيد الصلاة نسبا فإما أن تصلي بالناس إماما خاطرا إذا صليتها في بيتك مشهورة وإما أن تصلي وراء الناس مأموما قصرا إن كان الإمام يصلي قصرا فله قصرها إن قصر أصلها قصر الأولى يعني صلاها خلف من يصليها محصورة أو صلاها إماما هي المعادة يعني سواء صلى الأولى جماعة أو فرادى كما صرح به العلامة الرمي وغيره وقول الشيخ الخطيب نقطتين وقول الشيخ الخطيب المسافرون الآن يعني وهذا هو الظاهر، وإن لم أرى من صرح به. انتهى كلام الشيخ الخطيب. الشيخ الخطيب قال وهذا هو الظاهر وإن لم أرى من صرح به. كان ده يتعارض مع في ظاهره مع قوله كما صرح به العلامة الرملي وغيره. إذن الرملي صرح في هذه المسألة وغيره كذلك، فكيف يقول الخطيب لم أرى من صرح به؟ إذا أراد أحد أن يعترض علينا بقول الخطيب لم أرى من صرح به، فقد قال آنفا صرح به العلامة الرملي وغيره، المحدث البيدوري يقول صرح به الرملي وغيره. فإذا أراد أحدهم أن يعترض عليك ويقول كيف صرح به الرملي وغيره، رغم أن الخطيب يقول لم أرى من صرح به، كيف ترد؟ قال لا ينافي تصريح غيره. قول الشيخ الخطيب هذا لا ينافي تصريح غيره. ليه؟ لماذا لا ينافي؟ قال لأنه إنما نفى رؤيته لا التصريح به في الواقع. الخطيب لم يقل أنه الرملي لم يقل هذا، يقول أنا لم أرى. الخطيب نص عبارته لم أرى، لم أرى من صرح به، يعني لم يقرأ أن هناك من صرح به، لكن لا ينفي أنه يعلم أن الرملي وغيره صرحوا بذلك، لكن لم يرى هذا بخط يده أو بخط الناسخ. فما فيش تعارض أصلا. عندما يقول المحدث البيجوري صرح بذلك العلامة الرملية وغيره، لا يعترض علينا بقول الخطيب لم أرى من صرح به، لأن الخطيب إنما نفى الرؤية ولم ينفي التصريح، لم ينفي أنه حصل تصريحا من الرملية أو من غيره، لكن نفى أنه رأى ذلك بأم عينيه في خط الرملي أو في خط الناس عن الرملي. نعم الشرعي، العهد الشرعي. كنا قلنا إن في عند العهد زين وفكر، هل هي نوع ثالث أو تحت ثالث؟ العهد نوع من العهد. هو ذهني أم ذهني؟ عهد ذهني طبعا. عهد ذهني لم يذكر، كل ما لم يذكر يبقى ذهني. الذهن لا ينقسم إلى يسأل سامع بيقول العهد الذهني ده قسم ثالث، يعني عرفنا العهد الشرعي العهد الشرعي عهد ثالث ولا عهد قسمة مش ثلاثية؟ لا هي قسمة ثنائية. العهد عهدان، عهد ذهني وعهد ذكري. العهد عهدان، هل العهد الذكري والذهني، لكن الذهني ينقسم إلى منها العهد الشرعي، لأن العهد هو المعهود، العهد بمعنى المعهود اسم مفعول، العهد مصدر بمعنى اسم مفعول، فإما معهود في الشرع وإما معهود في العرف وإما معهود في الذكر. الذكري ينقسم إلى أقسام منها العهد، يعني ما عهدناه، ما عهدته أيها المتكلم وعهده معك المخاطب أو السامع أو القارئ في تفكر. فعندما نقرأ في الكتب الصلاة أقيموا الصلاة مثلا في القرآن الكريم أو في كتب الفقه أقيموا الصلاة، الصلاة تحتمل لغة بمعنى الدعاء، وتحتمل صلاة الجنازة، تحتمل أنواع كثيرة من الصلاة، صلاة النافلة، صلاة الفريضة. لا، المقصود هنا هو العهد الشرعي المكتوب أصالة. أقيموا الصلاة يعني أقيموا الدعاء، لأن في قرائن بقى، ما الذي صرف إلى القرينة الشرعية إلى أنها عهد شرعي؟ قرائن، قرائن أن الكتاب هذا لا يتعلق باللغة وإنما يتعلق بالشرعية، وهذا حد يسؤال إلى هنا. وأما المعارض فله قصرها إن قصر أصلها وصلاها خلف من يصليها مقصورة، أو صلاها إماما سواء صلى الأولى جماعة أو فرادى، كما صرح به العلامة الرملي وغيره. وقول الشيخ الخطيب وهذا هو الظاهر وإن لم أرى من صرح به لا ينافي تصريح غيره، لأنه إنما نفى رؤيته لا التصريح به في الواقع. نعم. فصرى في البيت، لا جاء إلى المسجد فراى جماعة تصلي الظهر مرة أخرى. لا أربع ركعات، لا أربع ركعات يبقى لا يعيد معه. إذا له قصرها إن قصر أصلا يصليك معه يعيدها، لا معاد ليه لأنه سيعيدها. فأنت صليتها إيه؟ صليتها مقصورة، يبقى أعيدها مقصورة. كيف نصليها وراء إمام متم؟ لا يصليها ولا يأمر بكذا، إما يصليها وراء من يقصر، وإما أن يكون هو إما من هذا أو لأنه لا يصلي، لا يعيد، لأنه صلى الظهر فعلا، صلى الظهر فعلا، إذا أراد أن يعيدها يعيدها على يعيدها على إحدى حالتين، إما أن يكون إماما لهؤلاء الناس ويصليها مقصورة، وإما أن يصليها مقصورة مستحيلة بأن يكون الإمام قاصرا. في سؤالتين قال الرباعية، قصر الصلاة الرباعية، الرباعية نسبة لرباع، يعني ده بالنسبة في الصرف، والنسبة قانونها العام الحاق ياء النسب المشددة في آخر الاسم مكسورا ما قبلها، متر مترين، نسبة أو رباع رباعي مع بعض التغييرات تلحق بالآخر إن احتاج الأمر إلى ذلك، لكن القانون العام في الحاق ياء مشددة بآخر الاسم قبلها جد مكسورا ما قبلها. فصار رباعية نسبة لرباع، ومعنى رباعي عمر، عمر العبد الرحمن، عبد الرحمن عبد الرحمن، رباع يعني ايه ابو رباع يعني ايه رباع يعني اربعة، رباع يعني ايه واحد على اربعة، جميل جدا جميل جدا، التحييدة بسرعة، التحييدة بسرعة، رباع يعني ايه؟ رباع يعني ايه؟ ايوه كده ايه في الوقت؟ رباع يعني ايه؟ ايدك الحلوة، رباع يعني ايه؟ ايدك الحلوة، رباع يعني ايه؟ ايدك الحلوة، لما اجب لما اجب ولا لما اجب؟ ها هديب المثنى وثلاثة رباع، أيوة المثنى وثلاثة رباع، رباع يعني يعني في صور، في صور أربعة، في صور أربعة، رباع يعني مثنى وثلاثة ورباع، تنفيحوا ما شئت ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة، على صورة اثنين وعلى صورة ثلاثة على صورة أربعة، يعني على صورة أربعة غلط، يعني مش مطلوب بيه العدد نفسه، هذا أجل لك دعوة ما معنى التحديد مربع هيك مربع تهي اثنين تربيع يعني شيء اثنين تربيع في الأربعة يعني صورة الأربعة صورة الأربعة ونفس الأربعة عدد وباع يعني ايه فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا إلي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، أربع ركعات، ها؟ أربع ركعات يعني رباع هي أربعة، رباع هي وأربعة مرادف لأربعة يعني رباع رباع رباع أربعة أربعة صح، أنا مش حكي قلت إيه قلت صحيح دورة الأربعة هي يأتون أربعة أو ثلاثة أو ثلاثة أربعة أربعة أربعة أربعة أنا مش حكي لا ده أصلا إجاء جواب يأتون اثنين اثنين ثلاثة يعني يأتون على صورة الأربعة ما فيش حاجة على صورة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة نعم كده معنى كده أبدا غلط ما فيش أي اللي هو معنى واحد هو معنى واحد هو معنى ولذلك هو ممنوع من الصرف، ممنوع من الصرف للوصية والعدل، الوصية والعدل مثنى وثلاثة ورباع، مثنى وثلاثا ورباعا وثلاثة وربع من الصرف للوصية والعدل المعدول به، عدل يعني معدول به عن أربعة أربعة، إذا لم يقول اللسان العربي أربعة أربعة قد رباع كلمة واحدة عدل بها عن كلمتين، عدل بها عن كلمتين. طيب يبقى بنقول صلاة رباعية يعني صلي أربعة، وإذا جاء اليوم التالي صلي أربعة، وهكذا الظهر أربعة أربعة أربعة، كل ما يأتي الظهر صلي أربعة، العصر أربعة، العشاء أربعة. الرباعية نسبة لرباع لأنها أربع ركعات، وقوله لا غيرها فصل الصلاة الرباعية لا غيرها، أي لا غير الرباعية من ثنائية وثلاثية، من ثنائية وثلاثية بيان لغيرها، بيان لغيرها يبقى غيرها تضعها بين قوسين، بيان لكلمة غيرها، بيان لكلمة غيرها، يعني قال لا غيرها فيبين كلمة غير هذه بأن يقول لا من ثنائية وثلاثية، يبقى من بيانية وثنائية وثلاثية تبين كلمة غيرها. قال وعندنا عند الشافعية قول في المذهب أن الثلاثية يجوز قصرها المغرب، وهو ضعيف غير مشهور. إذا قصر الصلاة الثلاثية موجود في المذهب ولكنه ضعيف غير مشهور. قوله وجواز قصر الصلاة الرباعية بخمس شرائط، أشار بتقدير ذلك إلى أن قول المصنف بخمس شرائط خبر لمبتدأ محذوف دل عليه قوله ويجوز. لأنه مصدره ولكن لا حاجة لهذا، لأن الكلام منتظم بدونه، فإن قوله بخمس شرائط متعلق بقوله يجوز. ويجاب عن تقدير الشارح بأنه حل معنى لا حل إعراب، يعني الشارح اللي هو ابن قاسم رحمه الله لما أراد أن يشرح كلام أبي شجاع فقال وجواز قصر الصلاة الرباعية بخمس شرائط، إذا جعل، انتبه معي أنت، جعل الجار والمجرور اللي هو بخمس خبرا لمبتدأ محذوف تقديره وجواز. المصنف اللي هو أبي شجاع قال بخمس شرائط، فلما شرح ابن قاسم قال وجواز قصر الصلاة الرباعية بخمس شرائط، إذا معنى بخمس أنها خبر لمبتدأ تقديره وجواز. الحقيقة لا يحتاج الأمر إلى هذا، لأن بخمس جر ومجرور متعلق بقول المصنف أيضا ويجوز، فلماذا أقحمت يا شارح، لماذا أقحمت المبتدأ هنا وجعلت وأوهمت أن الجر والمجرور كأنه خبر المبتدأ محذوف؟ هذا غير مراد المصنف، والمصنف كلامه منتظم بغير ذلك. فاهمين الاعتراض، فاهمين الإشكال؟ الإشكال أن كلام الشارح أوهم أن بخمس جر ومجرور متعلق بمبتدأ محذوف تقديره هو جواز، مأخوذة من قول المصنف يجوز. طب ما الداعي لكل هذا؟ لماذا ارتكبت هذا يا شارح رغم أن كلام المصنف منتظم بغير هذه الإشكال، غير هذا الإقحام، بغير هذه الإضافة، لأن بخمس جر ومجرور متعلق بيجوز؟ نريد أن نعتذر للشارح في فعل هذا، فنقول أن ما فعله الشارح هو حل معنى لا حل إعراب، لأن الذي فعله الشارح هو إفساد لكلام المصنف لو كان حل إعراب، لو كان يقول أن إعراب الكلام لا يكون إلا بهذا. لا، الشارح لم يرد هذا، لم يرد أن يقول أن هذا هو إعراب الذي يريده المصنف، إنما هو فقط يريد أن يشرح الكلام. الأصل في هذا الشرح المقحم، الشرح المقحم اللي هو يضع شرحه بين كلمات المصنف سواء كان متنا أو نظما، الأصل فيه أن يحل المعنى والإعراب معا، يكون حل المعنى والإعراب معا. لكن في مثل هذا الموضع ليس حلا للإعراب، بل هو حل للمعنى فقط، فهذا اعتذار للشارح رغم أن كلام المصنف منضبط لا حد لهذا الإقحام فيه. طيب، قوله بخمس شرائط أي على ما ذكره المصنف، الذي ذكره هو المصنف هو أبو شجاع، ذكر خمس شرائط، لكن هناك شرائط أخرى لم يذكرها، ولذلك قال وإلا فقد ترك شروطا أخرى. الأول مما تركه أخر، شروطا أخرى، الأول دوام السفر، يقينا في جميع صلاته، دوام السفر يقين حتى تترخص وتنتقل من الصلاة الرباعية إلى الثنائية جوازا، يشترط أن يدوم سفرك يقينا في جميع الصلاة. فلو تفريع بقى، تفريع على المفهوم، تفريع على إيه؟ على المفهوم، مفهوم مخالفة، يعني حيخرج شيئا من القيود ويفرع على ذلك. فالكيد دوام السفر يقينا في جميع صلاته، مفهوم مخالفة أن يكون ليس عنده يقين أنه مسافر، أن يكون ليس مسافرا، أن يكون مسافرا في بعض الصلاة متما في بعض الآخر، هذا مفهوم مخالفة عكس ما قاله الضابط، أن يكون دائم السفر يقينا في جميع الصلاة. في كل الصلاة من أول الله أكبر لغاية السلام عليكم ورحمة الله. فلو يبقى تفريع على المفهوم، فاهم يعني؟ فاهم ولا مش فاهم؟ انظر إليه أنا، فاهم ولا مش فاهم؟ إن شاء الله فاهم، فهمني ماذا فاهم؟ اسأل مرة واثنتين وثلاث. أنا أسأل من عنده سؤال؟ هل في سؤال إلى هنا؟ لماذا لا تسألون؟ تجلسون بلا سؤال؟ لا، هذا مخالف لطلب العلم. الصحابة كانوا لا يتحرجون يسألون، حتى نساء الصحابة لا يمنعون الحياء من سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفقه في الدين. فلماذا تكون طلبة علم جئتم للعلم؟ نعم. اللي معنا مش نتهم اللي معنا، مشكلة اللي معنا دلوقتي. انت لسه في مثلا وثلاثة أربعة علشان اتضربت عليها؟ لا مش أربعة أربعة نزوج أربعة أربعة فقط. ولا أنا أقول لك صورة الأربعة يعني المشخصين لعدد كذا. طب أنت الكلام ده لقيته في معظم من المعارف. نعم؟ لقيته في معظم من المعارف. أنا متزوج أربعة أربعة. ما هي بس أربعة أربعة، مش أربعة أربعة أربعة، يعني دائما أربعة أربعة أربعة تحضر الأربعة. أربعة أربعة أربعة أربعة. ولذلك قال البعض قلت في سورة أربعة. أنت قلت في سورة أربعة. عندما دفعت أنت قلت في سورة أربعة. أنت بقى يا فندم. أنت أنا هات. خد إضربها. أنت بقى. يقول ايه يا سيد الحبيب؟ ماذا يقول؟ الشرط الاول حتى تترخص يجوز لك الترخص في السفر في فصل الصلاة الرباعية إلى ثنتين، الشرط الأول دوام السفر يقينا في جميع صلاته، دوام السفر يقينا في جميع صلاته، أن يدوم السفر في جميع الصلاة بيقين، معناه أنه لو كان يشك هل هو مسافر أو مش مسافر، هل وصلت أو لم أصل، يبقى لا يجوز له أن يقصر ولا يدري هل وصل ولا لم يصل، انتهى سفره أو لا، مجرد أن دخل الشك يبقى لابد أن يتم الصلاة الرباعية ولا يجوز له أن يقصر لأنه حصل له إيه؟ شك. والضابط والشرط الأول أن يكون متيقنا أنه مسافر، دوام السفر يقينا في جميع صلاته. فلو بدأ الصلاة خاطرا لأنه مسافر ثم وصل أثناء السفر يصلي على الدابة في القطار مثلا أو على الجمل ووصل أثناء السفر أثناء الصلاة وصل انقطع سفره أثناء الصلاة يبقى لابد أن يتمها، كان بدأها بنية القصر ركعتين فلا بد أن يتمها أربعة. خلاص. فيقول الضابط أو الشرط الأول دوام السفر يقينا في جميع صلاته، ف فلو انتهى الفاهنا تفريع على المفهوم المخالف تفريع على المفهوم يعني هيبدأ بالعكس ويفرع على ذلك يعني لو لم يكن متيقنا فما الحكم ولو لم يكن في سفر دائم فما الحكم بل انقطع سفره فما الحكم بل الفادي تفريع على المفهوم يعني تفريع على مفهوم الايه احسن انت الان نقرأ نشوف كده ماذا يقول قال فلو انتهى سفره انتهى يقول دوام السفر يقينا في جميع صلاته فلو انتهى يبقى ده مخالف لما قاله ما الحكم بقى فلو انتهى سفره فيها في اثناء الصلاه المقصوره نفس يا شيخ قال كان بلغت سفينته دار اقامته أن بلغت سفينته دار إقامته هو يصلي الآن على السفينة وأثناء الصلاة قبل أن يسلم وصلت فعلا السفينة وجاوزت سور المدينة التي يسكن فيها أو ينتهي لها سفره إذا لابد أن يسلم أو سورة أخرى لمفهوم المخالفة أو شك في انتهائه شك في انتهائه أصلت ولا لم أصل مجرد ما شك يبقى من ليس عنده يقين يبقى لا يجوز له أن يكمل الصلاة مقصورة لأنه اقتنى شرط من شروطها وهو يقينا ما الحكم قال أتم في الصورتين أتم في صورة الشك وفي صورة ما لو وصل أثناء الصلاة المقصورة لماذا قال لجواز سبب الرخصة في الأولى الأولى اللي هي صورة لو انتهى سفره فيها وضع لك صورتين صورة انتهاء السفر والصورة الثانية الشك ففي الحكم واحد في الاثنتين وهو وجوب التمام وجوب الاثنان والعلة متعددة العلة في الأولى قال لزوال سبب الرخصة في الأولى ووصوله وصل إلى محل إقامته أو وصل إلى ما كان يريد أن يقيم فيه وللشك فيه في الثانية أما الصورة الثانية فسبب وجوب الاثنان عليه أنه شك هل هو مسافر أو لا حد لي سؤال هل لازم عليه ينوي أثناء الصلاة أو بمجرد إتمام الصلاة لا بمجرد ما شك يغير نيته إلى أبو بعيد بمجرد ما وصل يغير نيته إلى أبو بعيد بما يلزم ينوي مرة ثانية في أثناء الصلاة يلزم عليه أن ينوي في أثناء الصلاة طبعا يغير لو يغير يعني يجب أن يغير نيته إلى يعني ينوي مرة ثانية كيف ينوي بقلب أو يتلقى لا بقلب التلفظ عند الشافعية ده لانتعاش القلب تلفظ لوحده بلا قلب لا يغني شيئا عند الشافعية لا تلفظ بلسانه نوايا أن أصلي الظهر إتماما إتماما بلسانه بلا قلبه لا عبرة به لابد من القلب وحده أو مع اللسان لا في جميع صلاته في جميع صلاته الشرط هو اخ الحبيب الشرط هو الاول معنا هو يجاب على سؤالك الشرط دوام الصلاه دوام السفر يقينا في جميع صلاته ان يكون في جميع الصلاه مسافر هذا اجابه على سؤالك بدا مهما ثم وصل بدا السفر في اثناء الصلاه يعني قبل أن يغادر طول المدينة بدأ الصلاة مثلما ثم في أثناء الصلاة تلبس بالسفر إذا الصلاة لم تكن في كل سفر طيب والثاني من شروط الترخص بقصد الصلاة الرباعية قصد موضع معلوم بالجهة قصد موضع معلوم بالجهة سواء كان معينا بالشخص او لا ثاني انتبه معي لتأسأل وسأضرب على النائمين الثاني قصد موضع معلوم للجهة يعني اريد مكة المكرمة اريد جهة الشمال التي فيها مكة المكرمة سواء كان او زميل او اي شيء يعني سواء كان معينا بالشخص او لا كان معينا ما اعرابها ضع هذه تحت الصدر حتى لا يضيع لهم الصدر. خبر كان، أين اسم كان؟ خبر كان ده سهل، بس أنا أمهد لاسم كان. أين اسم كان؟ مش محدود، اسم كان عمره ما يكون محدود، ده مبتدأ في الأصل، إنما هو مستتر، ضمير مستتر يعود على إيه؟ طيب، أحسنت، يعود على موضع، هذه الإجابة صحيحة. قصد موضع المعلوم بالجهة سواء كان معينا، سواء كان الموضع يعني، سواء كان اسم كان ضمير مستتر تقديره هو يعود على الموضع، سواء كان الموضع معينا بالشخص أو لا. يبقى أنت أين تريد يا مسافر؟ قال أنا أريد جهة الشمال أو أريد مكة. يبقى عينت مكة بالشخص، بالشخص يعني بذاته أو الجهة، لا بأس بهذا أو بذاته. لكن تسافر إلى غير مكان معلوم عندك، ما يسمى بالهائل، شخص هائل، تريد ماذا تريد في سفرك؟ أنت مسافر فعلا يعني تلبس بالسفر، يعني خرج يريد السفر، لكن إلى أين؟ قال لا أدري، يعني مصر، مكان ما تضعني قدمي أسافر. إذا وجدت قطارا للشمال سافرت، إذا وجدت قطار للجنوب سافرت، إذا وجدت قطارا للشرق سافرت، إذا وجدت طائرة للغرب سافرت. ليس لا يوجد زيادة معينة، لا، لا بد الشرط الثاني يكون لي، لا بد أن تكون خاصا جهة معينة، سواء قصدت بلدا معينة في هذه الجهة أو لا، لكن جهة على الأقل جهة. قصد موضع معلوم بالجهة أو موضع معلوم بالجهة، سواء كان الموضع معينا بالشخص أو لا. فمتى قضى سفر مرحلتين من جهة من الجهات كالشام، الشام في الشمال أو في شمال الشرق، سواء قصد بلدة معينة كالقدس أو لا خطر. إذا سواء قصد الشخص هو القدس أو لا يقصد، مجرد ما جاءت ما قصد الجهة، جهة الشمال، جهة الشرق، جهة جنوب الغرب، جهة شمال الشرق، جهة الشام، جهة الجزيرة العربية، فين في الجزيرة العربية؟ مشكلة، الجزيرة العربية شرقنا. فلا يشترط مكان معين في شخص في الجزيرة العربية، مجرد ما قصدت الجزيرة العربية يكفي. فمتى قصد سفر مرحلتين؟ المرحلتين قلنا انها 48 ميلا بالهاشمي، يعني 83 كيلو مترا تقريبا في مقاييس الان، من جهة من الجهات كالشام، سواء قصد بلدة معينة كالقدس أو لا خطر، بخلاف الهائل وهو من لا يدري أين توجه. يبقى الهائل تعريفه أنه لا يدري أين يتوجه. قال فإن لم يسد طريقا سمي راكب التعاسيس فلا قصر له. يبقى الهائل دوت الذي ليس له مكان، ليس له مكان بعينه ولا يسلك طريقا بعينه، يسمى راكب التعاسيس فلا قصر له، وإن جلس في ذلك السفر أياما وليالي. وكذا طالب غريم، وكذا طالب غريم أو آبق لا يعلم موضعه، يرجع متى وجده. طالب غريم أو آبق، غريم يعني مدين واحد عميل دين لك وأنت تبحث عنه لتأخذ المال الذي لك عنده. فين هذا المكان؟ لا أدري والله، أنا سأذهب هنا وجدته، لم أذهب شمالا جنوبا لا أدري، أنا لا أدري له مكانا، أنا محتاج إلى المال فسأهيم على وجهي أبحث عن هذا الرجل أو يبحث عن آبق. أين ذهب هذا الآبق؟ إلى الشام؟ قال لا أدري، إلى السودان؟ قال لا أدري، إلى الجزيرة؟ لا أدري، إلى المغرب؟ لا أدري، سأذهب أهيم على وجهي أبحث عن هذا الآبق. وكذا طالب غريم أو آبق، من يطلب غريما مدينا أو آبقا هاربا منه، عبد مثلا هارب لا يعلم موضعه، يرجع متى وجده. يقول إذا وجدته رجعت مرة أخرى سواء كان قبل مرحلتين بعد مرحلتين في جهة الشمال في جهة الجنوب هذا لا قصر له. قال نعم إن علم أنه لا يجد مصحوبه قبل مرحلتين وقبل سفرهما سفر مرحلتين جاز له القصر كما في الروضة وأصلها. قاصد الغريب أو الآبق لو قصر سفر قصر لا قصر سفر مرحلتين قبل بداية سفره بحث عن الغريب أو الآبق يجوز له القصر كما في الروضة في رجل القلبين النووي وأصلها. كتاب الرافعي وكذا لو قصد الهائم سفر مرحلتين بغرض صحيح كما سمعته عبارة المحرر إن هذا الهائم الذي يهيم على وجهه ولكنه في أثناء هيمانه على وجهه قصد مرحلتين بغرض صحيح قال في أثناء الهيام دوت ولا الخروج بلا هدف قصد أن يسافر مرحلتين لغرض صحيح للبحث عن شخص لقضاء مصلحة للتنزه لزيارة صلة رحم لأي شيء فيجوز له أن يقصد. وكذا لو قصد الهائم سفر مرحلتين لغرض صحيح كما سمعته عبارة المحرر وفي تسمية هذا هائما نظر مجرد ما نوى غرضا صحيحا انقطع عنه وقت الهيام هذا المشي بلا غرض فكونه يسمى هائما بعد الغرض الصحيح هذا لا يصح. فلذلك في تسميته هائما مع هذا فيه نظر الهائم لا تضل صحيح لا تضل صحيح الهائم هو الذي لا يدري أين يذهب وأين يتوجه ليس له غرض فلذلك لما قال له غرض صحيح انتكر حط الانتفاع مع تسميته بالهائم الذي قال في تسميته هذا هائما نظر. طيب ولو كان أثيرا ونوى الهرب متى تمكن منه يعني من الهرب لم يقصر ولو علم بطول السفر ما لم يبلغ مرحلتين مرة أخرى ولو كان أثيرا أثيرا يعني يمشي تحت سيطرة آثره ولا يعلم أن آثره سيأخذه يمينا أو شمالا فلا يقصر حتى وإن نوى الهرب متى تمكن من الهرب ولو علم بطول السفر لو علم أن يعني الذي يأثره علم عنه أنه سيأخذه لمسافة طويلة جدا فوق المرحلتين ما لم يبلغ مرحلتين يعني متى يبدأ الأثير هذا بالترخص بالسفر يجوز له الترخص بالقصر إذا بلغ مرحلتين فعلا أما في بداية سفره فلا يترخص لأنه قد يتعرض لعدم الوصول إلى هذا المكان يبقى آثره يجوز له الترخص ببدء السفر أما هو المأثور لا يجوز له الترخص إلا إذا قطع مرحلتين فعلا. نعرف أننا لو نوينا السفر وبدأنا السفر وحلفنا بالسفر وخرجنا من سير المدينة جاءت لنا بدء روحة السفر الأثير لا الأثير لا يجوز له أن يذكر حتى يقضي مرحلتين فعلا تجاوز المرحلتين وهي الثلاثة وهي 83 كيلو متر نعم 83 كيلو متر من شوية قلت إنا لله وإنا إليه راجعون. قال ما لم نبلغ مرحلتين وإلا قصر وإلا يعني وإلا لم يبلغ ما لم يبلغ مرحلتين وإلا قصر إلا يعني وإلا لم يبلغ يعني وإن بلغ قصر لأن نفي إثبات علامة نفي إثبات إن لم يبلغ مرحلتين وإلا قصر يعني وإلا لم يبلغ إلا نفي إثبات يعني وإن بلغ وإن بلغ مرحلتين قصر. ومثل ذلك يأتي في الزوجة الناوية أنها متى تخلصت من زوجها رجع الرجل أخذ زوجته وسافر بها إلى أين لا تدري مسافة طويلة، نعم مسافة طويلة، لكنها طويلة أن تنتهي منه وتخرج من تحت إمرته، هو يخلدها ويذهب بها إلى مكان ما، وهي نوت أنها متى تخلصت منه رجعت إلى بلدها مرة أخرى. لا تقصر إلا إذا بلغت مرحلتين فعلا كالمأسوس بالضبط. من ذلك يأتي ذلك الحكم، يأتي بالزوجة الناوية أنها من تخلصت من زوجها رجعت، إذا طلقها ترجع مرة أخرى. والعبد الناوي أنه متى عتق رجع، يأتي أيضا قال فلا يقصران قبل مرحلتين ويقصران بعدهما. العبد الذي يقول أني متى عتقت رجعت لا يجوز له أن يقصر إلا إذا بلغ مرحلتين كاملة. المرأة التي تقول إذا حكم القاضي بالخلع في أثناء السفر رجعت، أو إذا طلقني زوجي رجعت، لا يجوز لها أن تقصر حتى تبلغ مرحلتين كاملة، لأنها لا تسافر بنفسها، وإنما تسافر غير مستقلة. تسافر في الشخص السابق كل المستقلة وغير المستقل، هذا غير مستقل، المأسور غير مستقل، العبد تحت إمرة الخليج غير مستقل، المرأة تحت إمرة زوجها غير مستقل، هي لا تسافر بنفسها، لأن الزوج ممكن في وقت الطريق يعود بها مرة أخرى، غير مستقلة. الجامعات اللي بتكون العمرة، احنا يعني جهات العلم اللي هم العشان مش عارفين السفر ايه، فحيث الجامعات بيسحب لهم الجوازات في اول الجوازات بس هذا ليس اصلا، ليس اصلا شرعيا. كل هذه نقول بالشرع، الاسير تحت مأسوره بالشرع، والزوج تحت زوجها بالشرع، والعبد تحت سيده بالشرع. اما الجماعات التي تخرج في العمرة والحج وتحت امرة الفوز السياحي وكذا، والجوازات السفر، هذه ليست شرعية، هذه أعراض ولا حكم لها. والعبد الناوي أنه متى عتق رجع فلا يقصران قبل مرحلتين ويقصران بعدهما. قال ولو تبعت الزوجة زوجها، أو العبد سيده، أو الجندي وهو المقاتل من الكفار نسبة للجندي وهم المقاتلون، الأميرة أو الجندي، أو الجندي الأميرة، بس جملة اعتراضية يعني، لو تبع الجندي الأميرة. وفي جملة اعتراضية بيشرح ما معنى الجندي، في السفر لو تبع هذا ذاك في السفر ولم يعرف كل واحد منهم مقصده فلا قصر له قبل بلوغه مرحلتين، فإن بلغهما قصر كما مر في الأسير. فلو نوى كل واحد منهم مسافة القصر وحده دون مشبوعه، مشبوع اللي هو الأمير الزوج السيد، فلو نوى كل واحد منهم مسافة القصر وحده دون مشبوعه لم يقصر، لأن نيته كالعدم، لأنه غير مستقل، لأنه تابع. يقول أنا نويت أن أنا أقصر، نويت أن أنا أسافر مسافة القصر وحدي، قال نيتك كالعدم لأنك تابع، متبوعك يفعل بك ما يشاء، أنت ليست لك نية مستقلة. فلو نوى كل واحد منهم مسافة القصر وحده دون متبوعه لم يقصر، لأن نيته كالعدم على كونه إيه؟ على كونه متابعا. نعم الجندي غير المثبت في الديوان له القصر، ليه؟ لأنه ليس تحت يد الأمير. الجندي الذي لم يثبت في الديوان يعني غير مسجل في وزارة الحربية، وزارة الدفاع، دائما تقيم الآن المتزقة، الواحد أصلا ليس مثبتا، أنا فقط يعني يشارك في القتال مع الجيش النظامي، الجيش النظامي عندهم سجل ويأخذون من الديوان الرزق. أن هذا الجندي غير النظامي ده يذهب للأجل عند الله، يذهب للغنيمة، لكنه لا يأخذ رزقا من الوزارة، من الأمير. هذا مستقيم له أن يقصر إن شاء إن كان على مسافة السفر. حاضر. نعم. نعم نعم حاضر. نعم الجندي غير المثبت في الديوان له القصر، لأنه ليس تحت يد الأمير، لأنه ليس تحت يد الأمير وقهره. بخلاف المشهد في الديوان. ليه؟ لأنه مقصور تحت يد الأمير كبقية الجيش. نعم سؤال المتطوع مثل المتطوع على المقصور دخل في الديوان ولا لم يدخل؟ وضع اسمه في القائمة وسيأخذ أجرة على تطوعه ولا رتبة في الديوان ولا لا؟ الثالث من شروط القصد التي لم يذكرها أو تصل التحرز عما ينافي نية القصد في دوام الصلاة كنية الإثنان والتردد في أنه يقصر أو يقصر أو يتم والشك في نية القصد وإن تذكر في الحال أنه نواه. فأي تردد في النية أي شك في النية أي تغيير في النية ينبني عليه منع القصد والرجوع إلى الأصل هو الإثنان. أثناء القصد نوى الإثنان وجب عليه الإثنان حتى لو عدم رفض قال لا أنا أعود أقصد خلاص ما لم نوى الإثنان انتهت نقطته في القصد. شك يقصد أو لا في أثناء الصلاة انتهت نقطة القصد ووجب أن يعود إلى الإثنان. تردد أثناء الصلاة المقصورة يقصر أو لا التردد ينهي نقطة القصد. إذا مرة أخرى التحرز عما ينافي نية القصد في دوام الصلاة يعني في أثناء الصلاة. ثانية الإثنان يعني أنه نوى أن يتم أثناء القصد والتردد في أنه يقصر أو يتم يعني أثناء القصد أثناء الصلاة المقصورة تردد هل يتمها مقصورة أو يتم الصلاة يجعلها رباعية. التردد هذا يقودها حالا إلى صلاة هامة وجوبة. والشك في نية القصر وأثناء الصلاة المقصورة قال هو أنا بصلي قصرا ولا بصلي متما شك انتهى خلاص نية القصر انتهى. قال وإن تذكر في الحال أنه نوى مجرد أنه شك ثم عاد وتذكر في الحال أنه نوى القصر خلاص الشك هذا ينهي نقطة القصر. فلو نوى الإتمام أو حياة باب إيه؟ يعني تشريع على المكتوب إلا على المكتوب تحرز عما ينافي التحرز عما ينافي إذا كان تشريع على المكتوب. فلو نوى الإتمام بعد نية القصر أو تردد في أنه يقصر أو يتم بعد نية القصر مع الإحرام أو شك في نية القصر فلا قصر في جميع ذلك. الرابع من شروط أدري سؤال نعم فلو إذا ذكر فيها على المكتوب والله الحمد لله صلى الله عليه وسلم غدا فقال ويجاب بأن الشارح هو ابن حاتم راعى المعنى كيف؟ قال فإن الشرائط بمعنى الأمور المشروطة وهي مذكرة لأن الأمور جمع أمر والأمر مذكر فلذلك قال الأول يعني الأول من الأمور كأن الشرائط هي أمور مشروطة وهذا يعني ليس فيه تكلف كبيرا تكلف محتمل. قال أن يكون سفره في غير معصية أن يكون سفره إلى آخره أي كون سفره إلى آخره فأنوى ما بعدها في تأويل مصدر الأول مبتدأ أن يكون هذا المصدر خبر الأول مبتدأ مرفوع الابتداء وعلامة رفعه الضمة الضمة أن يكون كذا كذا كذا هذا مصدر مؤول في محل رفع خبر. المصدر نوعان صريح ومؤول. صريح ومؤول بالصريح. المصدر نوعان صريح ومؤول. الضرب القراءة هذا صريح ضرب ضربا وقرأ قراءة ومؤول يعني باستخدام أن والفعل أو ما والفعل الذي معنى من جنس المؤول أو من نوع المؤول الذي فيه أن الناصبة المصدرية للاستخدام مع الفعل وأن تصوموا خير لكم يعني وقيامكم خير لكم وأن تصبروا خير لكم يعني صبركم خير لكم أعجبني أن تذاكر يعني أعجبني مذاكرتكم إذا مصدر مؤول هنا إعراب مخبر أي الشخص لا أي أيوة أي شخص سفره أي شخص فالشخص هنا عطف بيان بأي بالضمير في سفره أن يكون سفره الهاء هنا مضاف إليه سفره مضاف إليه في محل جر فيشرح الهاء دي الضمير دي فيقول أي شخص فأي عاطفة من باب عطف البيان ثم بعدها عطف البيان وما قبلها معطوف عليه فأي شخص معطوف على الضمير هو مجرور كان مقتضى سياقي من كلام المصنف أن يقول أي المسافر أن يكون سفره أي المسافر يكون الضمير راجعا للمسافر ليه هذا هو المقتضى قال لتقدمه في كلامه يجوز للمسافر أن إلى ولكن عدل الشارح عدل مال يعني إن الذين كفروا بربهم يعدلون يعدلون يعني يميلون عن عبادة الرب سبحانه وتعالى ولكن عدل الشارح عنه عن المسافر إلى الشخص وإن كان مقتضى السياق السياق أن يستخدم المسافر قال لما يلزم عليه من التهافت والركة في العبارة عبارة رقيقة يعني ضعيفة فيها ضعف في البناء لماذا ترتب على ذلك تهافت وركة قال لأن تقديرها لو كنا وضعنا كلمة المسافر هنا لأن تقديرها عليه أن يكون سفرا لمسافر كما أفاده الميداني فهذا هو الذي يظهر في نقطة العدود النقطة يعني الدقيقة الشيء الدقيق النقطة كل في المسألة نقطة أو في هذا الكلام نقطة يعني شيء دقيق الذي جعله يعدل عن المسافر إلى الشخص حتى لا يترتب على ذلك الشهادة وارجو إلى كلام اللطيف يقول كما أفاده الميداني لأن هذا ليس من كلامي وليس من هذه الشخص الذي فكرت فيه بل أنا أنقله هذا من الأمانة التي فيها بركة العلم من بركة العلم نسبة الكلام إلى قائله نسبة العلم إلى قائله تعلموا هذا أن تنقل هذا عن المشايخ وتقول قال الشيخ الفلاني أو قرأته في كتاب الفلاني هذا ليس من بلاد أذكار لأن هذا من بركة العلم أن يكون سفرا لمسافر كما أفاده الميداني فهذا هو الذي يظهر في نكتة العدود بخلاف ما نقله المحجي البرماوي عن القليوبي من أن نكتة العدود اعتبار الجواز من ابتدائه هذه النكتة ليست دقيقة فإن هذه النكتة لا تظهر هنا وقد تقدم التنبيه عليه بقوله ويجوز المسافر أي المتنفس في السفر فتدبر يعني المحشي نقل عن القليوبي أن نكتة العدود هو أن ينبه على أن جواز السفر من ابتدائه وهو لم يكن مسافرا بعد فعدل عن المسافر إلى الشخص لأنه لم يكن قد تلبث للسفر بعد فقال هذه الفائدة مرت قبل ذلك يعني ماذا يكررها؟ لا هذه نكتة غير دقيقة تفهمون شيئا قد رابح عنكم أشياء في غير معصية يكون سفره أي الشخص في غير معصية أي بسبب غير معصية أي بسبب غير معصية فكلمة في سببية، في بين قوسين كلمة في سببية، في غير معصية. على حد قوله صلى الله عليه وآله وسلم يعني على مثال، على قياس، على حد تجدها كثيرا في كتب العلم، على حد يعني على مثال، على منوال، على قياس. على حد قوله صلى الله عليه وآله وسلم دخلت امرأة النار في هرة أي بسببها، ففي هنا سببية يعني في مقام الباء، يعني أصل حروف الجر الذي تستخدم للسببية هو الباء، وقد تستخدم حروف أخرى معاورة، لأن حروف الجر تتعاور، تعاور يعني يأتي بعضها بدل بعض. فطلب الشرط أن يكون السفر بسبب غير المعصية، وإن عصى فيه يعني لا يضر هذا ولا يمنع من الترخص، إنه يعصي في أثناء السفر إنه قد أنساه لغير معصية، أنساه ابتداء لغير معصية ثم عصى فيه، كل ذلك خطأ. لكن أن ينشئه ابتداء للمعصية كأن يريد بهذا السفر القد أو الخروج على المسلمين أو غير الحرابة أو غير ذلك، فهذا لا يرخص له في قال وإن عصى فيه كما لو سفر لتجارة أو زيارة ومباح أو مندوب يكون واجبا، يعني غرض صحيح، وعصى فيه، عصى في أثناء هذا السفر المباح في زنا أو شرب خمر مثلا، ويسمى حينئذ عاصيا في السفر. انظروا بقى لأن معنى ثلاثة أثنيات، الأول عاصي في السفر وهذا يمنع فيه من الترخص، والثاني الذي معنى الآن عاصي في السفر وهذا لا يمنع الترخص، الذي أدخل معصية على سفر صحيح المقصد والغرض، ويسمى حينئذ عاصيا في السفر، فيجوز له القصر، يجوز له القصر وغيره من الرخص. لماذا؟ قال لأن المعصية في السفر لا تمنع الترخص، لا تعترض. وأما قولهم الرخص لا تناطي بالمعاصي قاعدة اهتبلها اقتنطها ضع عليها علامة اخرجها في جلدة كتابك ضع في ذهنك العلم في الراس وليس في الكراس. وأما قولهم الرخص لا تناطي بالمعاصي فمعناه الاقرار علينا، كيف تسمحون له بالترخص لأنه قد عصى، رغم أن الحياة تقول الرخص وأصوات المعاصي، نرد فنقول فمعناه لا تعلق بها، بحيث لا تنطق المعاصي يعني لا تعلق بها، لا تعلق بها الرخص لا تنطق يعني لا تعلق بالمعاصي، بحيث يكون سببها معصية، بحيث يكون سببها ضمير سببها يعود على إيه؟ الرخص، بحيث يكون سبب الرخص معصية، إن شاب أنشأت الرخصة من أجل المعصية، يعني أردت أن أسافر لأعصي فلا أترخص. قال ولو كان المسافر كافرا، فرع جميل، ولو كان المسافر كافرا ثم أسلم في أثناء الطريق ترخص، وإن كان الباقي دون مسافة الحد. قال لأن سفره ليس بسبب المعصية، وإن كان عاصيا بالكفر، هو صحيح العاصي والأكبر المعاصي هو الكفر والعياذ بالله تعالى، أنشأ السفر وهو والعياذ بالله كافر، أين تريد يا أيها الكافر الأبعد؟ قال أريد التجارة، غرض صحيح، ومن الله تعالى عليه بالهداية في أثناء سفره قبل وصوله مقصده. كم بقي لك على وصول المقصد؟ قال بقي لي دون المرحلتين. قال يجوز لك، السريع تقول له يجوز لك أن تبصر الآن لأن مجمل طريق السفر كان أكثر من مرحلتين، رغم أنه بدأ السفر عاصيا بكفر لكن لم ينشئ السفر من أجل المعصية، وهو متلبس بالمعصية لكنه لم ينشئ السفر من أجل المعصية، فيجوز له السفر وإن كان الباقي دون مسافة القصر. نعم، المسلم ابتداء السفر دون محل القصر لا يستحق السفر، فكيف بكافر الأصل يحتاج مدة مدة كبيرة أو طويلة؟ وسافر سافر أكثر من مرحلتين. أنا أسلم بقي له دون مدة الصلاة. يسمى عندك يا عربي في لغة العرب التي نزل بها السريعة، يسمى مسافر ولا مش مسافر؟ الذي خرج من مصر يريد القطب الشمالي، قبل أن يصل إلى القطب الشمالي بقليل أسلم، يسمى مسافرا ولا هو لأنه كان كافرا لا يسمى مسافرا في لغة العرب؟ خدت من مدة يعني مدة البصر. ممكن ترد علي؟ نعم، هي مسافر مسافر من جهة سفر ومسافر. نعم، لكن السريعة بتقول إذا كنت مسافرا يجوز لك أن تقصر ما لم تجد السفر من أجل المعصية. هو مسلم مسافر غير عاصي بالسفر سيرى خطلة رسول. فلماذا تضيقون ما وسع الله؟ قل يا علام. غير مخاطب. غير مخاطب، مصيبة سوداء. يقول غير مخاطب، رد عليه أطفال الشريعة. رد عليه، مصيبة بيضاء. رد عليه، مصيبة نيماء. رد عليه، رد عليه، حد يرد عليه. هو كافر، هو كان كافر. نقصد هو كان كافر مثلا غير مخاطب بالشريعة. فأنا أسلم بورقة له دون المرحلة ترجع عليه. كفار مخاطبون بالسريعة عندنا عندنا الفعلية. منهم المدى؟ الكفار مخاطبون بالسريعة عندنا. يعني لو أسلم. أيوة ماشي، ما هو أسلم دون المرحلة. مخاطب بالسريعة، وأسلم خلاص أصبح مسلما، قالت لك الأخت صار مسلما. بس بعد ما كان فضل دون المرحلتين فإزاي يحكم؟ الكفار مخاطبون بالشريعة رحمة بهم، فيقول لي كيف أصلي وأنا كافر؟ قل لو أسلم وأصلي كيف أصوم وأنا كافر؟ طب ما تسلم وتصوم، ما الذي يمنعك؟ قل لا إله إلا الله موقنا بها، ثم صم، ثم صلي، ثم حج. وقد أزال المانع، أسلم الرجل. لا تصح منه عبادة. نقول له أعد كثيرا مرة أخرى. لا تصح منه عبادة. نقول له أعد كثيرا مرة أخرى. لا تصح حلاوي قد أسلم يعني. بعد قبل ما كانش صح منه خبر هذا. صح. أو إلى خبر الزقطة. صح. هو مخاطب بالسريع أو مخاطب بالسريع. كيف يقع الخلاف أصلا؟ مخاطب. خلاف أو نحن شافعية. إذا أردت أن تترك الشافعية خلاص اتركنا. اعتزلنا. اعتزل واصل. نعم شيخ. قام غرض صحيح ولا غير صحيح؟ لو كان أنساه للمعصية سفر المعصية بالسفر يعني ذهب وهو كافر يريد القتل أسلم. يجب ما قبله. طيب بعدين. ما هو الغرض الصحيح؟ مصيبة خضراء. ما هو الغرض الصحيح؟ هو أسلم الحمد لله، لكنه يريد أن يكمل سفره اليوم. ما هو الغرض الصحيح؟ والمسلم ممكن يذهب للمعصية، ما المانع يعني؟ أسلم كتبخيرك ستأخذ ثواب الإسلام والإسلام يجب ما قبله، لكن لو استمر على هذه النية الخبيثة. خلاف إيه؟ لا هو يقل السفر ده هو قبل القطب الشمالي، وقبل القطب الشمالي بقليل أسلم. أين تريد؟ قال القطب الشمالي. ماذا تريد؟ قال أريد أن أقتل. قال نقول له جزاك الله خير على الإسلام وزادك الله هدى، اتق الله ولا تقتل. قال تريد ان اقتل. من تريد ان تقتل؟ قال حلمة. نقول له لا يجوز لك الترحم، اقتل حلمة ولكن لا تترحم. خلاص لما أقول كل خلاصنا يسأل لماذا الكفار مخاطبون بالشريعة يقول هذا رحمة؟ يعني أنا أقول له قم يا كافر تصلي، يقول لي لا أنا كافر. طب أسلم إذا مخاطبه بالإسلام كل شوية مخاطبه عندما كل ما الكافر يسمع الأذان هو مخاطب ثم صلي ثم صلي. إذا عندما ينتشر الله سبحانه وتعالى عباده ضعفين سيكون هذا ليس رحمة من جهة أخرى. يعني كيف مضاعف عليه العذاب؟ جميل جدا. يعني شيخ تاني يقول هذا ترتب عليه مضاعف العذاب لأنه سيعذب على كفره ويعذب على عدم التشاري على عدم التشاري صحيح. إذن أنت تمنع الأمر المعروف النهي عن المنكر. لو رأينا شخصا لا يصلي مسلما حتى لا يصلي لا نأمره بالمعروف ولا نقول له قم فصلي لأننا نخاف لو أمرناه فلم يستجب سيعذب مرتين لأنه لم يصلي ولأنه لم يستجب للأمر. فلا نأمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر. وهو قد ذهب ليقتل حلمة وسامحا معه إن لم يجد حلم قتل سامحا وخلصنا منه ومنهما. وصلنا إلى أين؟ ويسمى حينئذ عطية السفر فيجوز له القطر وغيره من الرخص لأن المعطية في السفر لا تمنع الترخص. فأما قولهم الرخص لا تناط بالمعاصي فمعناه لا تعلق بها بحيث يكون سببها معصية. ولو كان المسافر كافرا ثم أسلم في أثناء الطريق ترخص وإن كان الباقي دون مسافة القصر لأن سفره ليس بسبب معصية وإن كان عاصيا بالكفر. لا تناط تعلق. قوله هو أي غير المعصية في غير معصية. هو شامل. هو أي غير المعصية أو السفر في غير المعصية يدل قال يدل للأول. الأول هو إيه؟ غير المعصية. قوله كقضاء دين. قضاء دين دوت في غير معصية. وقوله كصلة الرحم في غير معصية. ودل للثاني. إيه هو الثاني؟ السفر في غير المعصية. يدل للثاني قوله أو سفر حج. وقوله كسفر التجارة. قال ويمكن التقدير في الأولين بأن يقال كسفر قضاء دين وكسفر صلة الرحم. وقوله شامل للواجب إلى آخره أي وشامل أيضا للمكروه. قوله دي نقطعها بين قوسين لهذا من كلام الشارح. يعني قوله وشامل الواجب إلى آخره أي وشامل أيضا للمكروه كالسفر للتجارة في أكفان الموتى. التجارة في أكفان الموتى هذا شيء مكروه والمكروه جائز في الجملة لأنه إذا فعله لا يعذب ولا يعاقب وإن كان تركه أولى. فلو سافر لتجارة أكفان الموتى يجوز له الكرم. قال كالسفر لتجارة أكفان الموتى وسفر الشخص وحده أو مع آخر فقط. السفر وحده المسافر شيطان والمسافران شيطانان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسافر شيطان والمسافران شيطانان والثلاثة رب. يعني الثلاثة فأكثر هو السفر الممدود. يأتي سؤال يعني لو سافرت وحدي في الطائرة أو في المركب أو في القطار ينطبق علي هذا الحديث وأكون من المذموم لأني سافرت وحدي وأكون شيطانا؟ لا، لأنك لا تسافر وحدك لأنك في الطائرة محاط بالناس مع الناس في الطريق وفي أثناء الرحلة وفي داخل الرحلة وبعد النزول وهكذا. لكن هذا يتكلم على من يسافر وحده في الصحراء المتيافي فأثناء الرحلة يكون وحده لمسافات طويلة فيتسلط عليه الشيطان وربما يترك الصلاة وربما يتعب فلا يجد من يعينه. لكن الذي يسافر في الطائرة وكذا وفي السفر ومع في الباصات والحافلات يجد من يعينه ويساعده ويذكره. ولذلك رخص بعض العلماء للنساء المرأة أن تسافر وحدها في الطائرة وفي القطار بلا محرم لأنها في جماعة. إن كانوا مأمونين، إن كانوا مأمونين، يكون ترخص بعضهم طبعا مش الجميع، إن كان هؤلاء هذه الرفقة مأمونة. طيب، ومحل الكراهة ما لم يأنس بالله تعالى، ومحل الكراهة ما لم يأنس بالله تعالى، وإلا فلا كراهة. انظر إلى هذا الجمال والاستطراد اللطيفة في أثناء الكتب. يقول هذا وإن كان مكروها، هذه الأشياء التي عدها مكروها ما لم يأنس بالله تعالى، فتتحول من الكراهة إلى الزواج، بل إلى النذر والنجوم أحيانا. كنت الحديثة وإلا فلا كراهة. نعم، الاستفادة الحديثة أن يسافى الشيطان ويسافى الشيطان وسافى جوه لم يفتح الندى، يعني حتى الشيطة ربما سافى رجل ولا يأنس بالله تعالى، هل ينطبق عليه مرض بالنظر للخفر ولا بالنظر للمعاصي؟ هنا الحديث يقول أن يسافى الشيطان، أن يسافى الشيطان شيطان لأنه يتعرض لأنه لا ينظر انه قلق، لانه يتعرض لاشياء تتعبه وتضايقه وتعطل دينه. حتى لو انا في بلاد عالم، لا لو انا خلاص اتبع عنه الكرائي والشبه المتفاهم نفس الشيء. ثم قال والثلاثة ركعة، ربما الثلاثة لا يذكرون الله، قليل لا يذكرون الله مطلقا، فهنا هل ينطبق علينا ان يكون شيطان ايضا؟ ما هو يستطيع نظر الى الجمع دفع عنهم بقى الاشياء، يساعد بعضهم بعض، انسان واحدة من الصليات لما يكون معاه اثنين يذكرون. يمكن ان الشارح ادخل المكروه في المباح. الشارح لم يتكلم الا على الواجب، المثل المكروه، فيريد ان يعتذر للشارح، فقالوا يمكن ان الشارح ادخل المكروه في المباح، يعني لما ذكر المباح فالمكروه جزء من المباح لأنه مباح في الجملة، لكوني أراد به الجائز، أراد به الضمير به يعود على المباح، احسنت، لأنه لكوني أراد به أي بالمباح الجائز أعم من أن يكون مستوي الطرفين. أو إيه، أنا عندي لا أستطيع القراءة بعد كده، إيه مستوي الطرفين إيه؟ وهما الفعل والترك، أو لا فيشمل المكروه. يعني المصنف عندما أو الشارح عندما قال المباح، فالمباح لا يقصد به مستوي الطرفين هو الممنوع والجائز، اللي هو الفعل والترك، مستوي الطرفين مستوي الفعل والترك، يجوز الفعل يجوز الترك، لا هو لا يقصد هذا، يقصد الأعم، العام اللي هو ما يجوز فعله وتركه وما لا يجوز فعله وتركه وهو المكروه، ما لا يجوز تركه، ما لا يجوز فعله جوازا غير مؤكد او منعا غير مؤكد، فان المكروه منهي عنه نهي او نهيا غير مؤكد، فهو اعم من المباح مستوي الطرفين، ويشمل المباح ويشمل المكروه ايضا الذي هو ممنوع في الجمله، ممنوع في الجمله لكن منعا مؤكدا، منع المؤكد الى الحرام، المنع غير المؤكد اللي هو المكروه، هو غير جائز ولكنه بلا تاكيد. ولكن الشارح بيفكر في الهامش، يعني فكره ان هو اعتذر عنه او اعتذر له اللي هو قال وقل لواجب ما مندوب من المباح، يعني الشارح يقول لم يكن المكروه، يعني خش يريد ان يقول المفهوم ضمن المباح، ويقول ان المباح يشمل المكروه، ربما هذا لا يكون قصد الشارح. طيب وما القصد ان المكروه لا يترخص فيه؟ يعني ان المباح ان هو اللي مستوي فيه افعل واترك او لا تفعل واترك. طب والمكروه، وما حكم المكروه يا شارح؟ لا لا يكون ضمن هذا الشيء. ايوه يترخص فيه ولا لا يترخص فيه؟ لا لا يترخص، لان لو فعل المندوب مرات كثيره او المباح مرات كثيره لا شيء عليه، انما فعل المكروه حتى لو كان من نظر حتى انه يعني لو استمر في فعله، اليس هذا يعني يخرج ضمن التعريف او ضمن الحد؟ الانسان يعني المباح مرات كثيره. ارد على سؤال عشان انتهي، المكروه ما حكمه عند الشارح؟ عند الشارح لم يدخله في المكروه ضمن، ما حكمه عند الشارح؟ الشارح ما لا لم يقصده، لم يذكره، فانا المحشي يمكن قصوره عند الشارح، الذي فعل المكروه، الذي سافر سفرا ليس مباحا ولا واجبا بل سفرا مكروها، كان يكون مسافرا وحده او مسافر مع شخص اخر او مسافر في تجارة اسفل الموتى، سفر مكروه، ما حكمه عند الشارع؟ نص عليه او لم ينص عليه؟ لم ينص عليه، يبقى مقصر ولا مش مقصر؟ ربما انه يعني ارجوك نص عليه، ارجوك مقبل خدميك. لا مقصر ولا مش مقصر؟ لما يكون لم يذكر حكما من احكام الفصل مقصر او لم يقصر؟ ربما لا يقصر في هذا، قال المقصود ان هو يخرجه من هذا التعيش ويحاول ان يدخل فيه المحشي المباح اذا فعلته كثيرا. انا اغرني المباح اذا فعلته كثيرا لا شيء عليك، انما اذا فعلت المكروه كثيرا لا شك ان هذا مختلف. قل علي ما القصد الصحيح؟ انا اقول ما انا مش فاهم يعني الشارع اهمل المكروه، ما الغرض في اهماله؟ لانه مختلف عن مغاير للمباح. ما الحكم فيه؟ ما الحكم فيه؟ حكمه ايه؟ ما هو سفر المكروه؟ هو شامل لله جائز ان اقصره اقصر فيه ولا ليس جائزا؟ على هذا لا لا يقصر فيه، هو لم يذكره لم يذكر حكمه حسب دعواه انه لم يذكر حكمه، يبقى مقصر ولا مش مقصر؟ لماذا تذكر؟ نعم سلام يكون مقصرا. طب والمحجي ماذا يريد؟ يريد ان يرفع التقصير عن الشارع، فقد اخطا ولا اصاب واحسن؟ المحجي عندما يزيل التقصير عن الشارع يبقى محسن ولا مقصر هو كمان؟ ولكنه ادخل المقصود ضمن التنفع بالقصر طبعا. وانت تريد ان تمنع المذهب كده، المذهب كده انت تريد ان تمنع المذهب ان تدفع. طب في مذهب اخر لا يمنع هذا؟ طب ايه المشكله؟ المحشي اعتذر للشارع ثم وقع في خطأ، ايه هو الخطأ؟ ادخل المكروه في انه يجب ان يتمتع برخص السفر، ما هو باجماع الفقهاء الشافعيه وغير الشافعيه. ما المشكله في ذهنك؟ نقصد هل تكرار المكروه هل مثل تكرار المباح؟ حتى بمعنى ان هو الجواز الفعل والترك قال هذا يندرج تحت هذا. طيب نشوف بقى يندرج معناه ياخذ كل احكامه. عندي سؤال، عندك اي مذهب من مذاهب المسلمين يقول ان المكروه لا يجوز فيه ترخص؟ لا خلاص. اذا استمر طيب على فعل السفر المكروه هذا فعل الموت كل مره هل يعني لا يلحق اي شيء؟ ولا اي شيء. فعل المكروه الرجل يتاجر في اكفان الموتى ياكل هو واولاده، نعدمه ندخله النار. الحجاج الحجام اجرته مكروه، ما منعه رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم من هذا العمل؟ بل حجم تحجم النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أجرة الحجام، هو نفسه تحجم صلى الله عليه وسلم احتجم. أنا آسف خلصوني معلش خلصوني معلش تضربوني أنا سأضرب الشيخ كقضاء دين يمثل للإيه بقى؟ قضاء دين للواجب يعني يمثل للسفر الواجب قضاء دين أي كسفر قضاء دين وهو على تقدير مضاف لا سفرها على ما مر ويدل لذلك قوله أو سفر حج كما في بعض المصادر لكن السفر دين تحتاج إلى تقديرها حتى يستقيم الكافر وللمندوب يعني شامل المندوب سفر المندوب كصلة الرحم أي شامل المندوب وقوله كصلة الرحم أي كسفر صلة الرحم على ما مر أيضا ومعنى صلة الرحم الإحسان إلى الأقارب ومعنى صلة الرحم الإحسان إلى الأقارب بما يمكن. السلام على تقدير النبي على ذوي الرحم كيف أصل الرحم؟ الرحم لا جزء مضعة مسلمة عليكم ورحمة الله.